مواد سامة ومسرطنة، هذه التفاصيل ما كشفت عنه سول في منتجات شيئن وتيمو يايارا. يعني هالخبرية القديمة الجديدة يا عبد الغني عم ترجع تزعجنا، لأنه في كتير عالم بيستخدموا شيئن بيشتروا من شيئن كتير، فإن شاء الله ما تكون مزبوطة. خلينا نشوف هذا الشيء، رح نشوفه أو رح نسمعه ببودكاست مركز الأخبار معي أنا عبد الغني الحمد وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. قالت السلطات بكوريا الجنوبية إنه الإكسسوارات النسائية اللي بتبيعها شركتي شيئن وتيمو عم تحتوي على مواد سامة، وببعض الأحيان بكميات أعلى بمئات المرات من المستويات المقبولة يا يارا. وشهدت مواقع التسوق الصينية العملاقة بما في ذلك تيمو وشيئن وعلي إكسبرس ارتفاع هائل بشعبيتها بجميع أنحاء العالم، خصوصا بالسنوات الأخيرة، وتم تقديم مجموعة واسعة على هيدي الويب سايتس من الملابس والأكسسوارات والحرتقات الصغيرة بأسعار كتير منخفضة. طبعا هذا الشيء يعني بيعكس نجاح بالوصول، ما بالضرورة أنه يكون نجاح بالكواليتي. هن نجحوا فعلا ليوصلوا لشرائح كبيرة من الناس. هذا الشيء طبعا أدى لزيادة التدقيق بممارسات التجارية ومعايير السلامة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، بالوقت اللي كان فيه مسؤولين بالعاصمة الكورية الجنوبية عم يجروا عمليات تفتيش أسبوعية للعناصر يلي عم تنباع من خلال المنصات عبر الإنترنت. وما تنسى عبد الغني التسويق اللي كتير كبير يلي نعمل لشي إنو تيمو، فهيدا الشيء ساهم كتير بانتشارهم. وبس يكون في بالمجتمع حدا عم يشتري شي إن بينصح التاني وهيك بتصير. هلأ لنرجع شوي للنتائج اللي توصلت لها. تم اختبار 144 منتج من شي إن وعلي إكسبرس وتيمو، وفشلت منتجات متعددة من الشركات الثلاثة بتلبية المعايير القانونية. طبعا تبين انه احذية شيئن عم تحتوي على مستويات عالية بشكل كبير من الفثالات، وهي مواد كيميائية عم تستخدم لجعل البلاستيك اكثر مرونة، حيث بلغ محتوى احد الازواج 229 مرة اعلى من الحد القانوني، رقم كتير كبير. يعني شي بيطمن كتير. هلأ إذا بدنا نحكي شوي عن الأضرار، مسؤول من فريق الصحة البيئية بالعاصمة الكورية الجنوبية قال لوكالة فرانس بريس أنه إحدى هيدي المواد الكيميائية تصنف على أنها مادة مسرطنة للإنسان من قبل المعهد الدولي للسرطان، ونصح باتخاذ عناية خاصة لتجنب ملامستها لجسم الإنسان على المدى الطويل. طبعا وتم الكشف عن مادة الفورمالديهايد، وهي مادة كيماوية عم تستخدم عادة بمنتجات بناء المنازل بقبعات شيئن بنسبة أيضا مضاعفة عن الحد المسموح. إذن يعني عم نحكي عن نسب أتليست على مضاعفة عم تكون للحد المسموح، والتانية 144 أو رقم عالي كان 229 رقم ما قليل أبدا. يعني إذا في حد مسموح مثلا أنت هيك تخيليها 229 مرة أكثر، بالتالي هذا كارثة. بالضبط. والمشكلة الأكبر عبد الغني إنه مش بس ملابس عم تكون أكسسوريز، عم تكون ميك أب، عم تكون برودكتس للبشرة، فهيدا كمان بيعرض للجسم. صحيح. بالضبط. وفي كمان تياب للأطفال، يعني ما بعرف كمان إذا تياب الأطفال بيشملها هيدا الاختبار أو لا، بس بجميع الحالات هيدا الشيء بخلينا ننقذ شوي. أكيد. طبعا شيئن ردت وقالت أنه عم يشتغلوا بشكل وثيق مع وكالات اختبار دولية تابعة لجهات خارجية لإجراء اختبارات أخذ عينات قائمة على المخاطر بشكل منتظم، لضمان أنه المنتجات يلي عم يوفرها الموردين عم تلبي معايير سلامة منتجات شيئن. وهذا الشيء اللي لسه فعليا ما صار، وما بعرف إذا رح يصير، وإذا فعلا صار قديش هذا الشيء رح يأثر على منتجات شيئن والتطبيقات اللي عم تطلع جديد واللي عم تلاقي رواج اليوم، بسبب أنه الأوفرز تبعها عم تكون كتيرة، بسبب أنه الأسعار تبعها عم تكون رخيصة، فهي عم تلقى رواج. ولكن بنفس الوقت يعني يلي عم يشتري من هاي الأماكن غالبا ما عم يفكر شو ممكن يكون في هون؟ شو ممكن يكون في أضرار؟ صراحة ما حدا بيخطر على باله أنه ممكن بالملابس يكون في هيك شيء. عادة الأكل، البرودكتس، بس بالتياب هيدا شيء عن جد مستغرب. ومنتأمل أنه يا يتبين العكس، أنه ما يكونوا هالاختبارات صحيحة، أو على القليلة يرجعوا يستدركوا الأمر ويوقفوا صناعة هيدا النوع من المواد، ما يدخلوا المواد بقلب التياب لحتى يعني نحد من شوي الأضرار. وبالتالي رح يكون في عندهم مثلا جمود معين بسوق تبعهم، وهذا الشيء بخليهم يا يكملوا يا ما يكملوا. خلينا نشوف شو ممكن يصير بالأيام الجاي. بالانتقال لخبر آخر يا يارا، الكراهية ضد النساء ستعامل باعتبارها تطرفا في بريطانيا. هذه اللي قالته وزارة الداخلية، بأنه الكراهية الشديدة للنساء رح تتعامل كشكل من أشكال التطرف بموجب خطط حكومية جديدة. بالتفاصيل، وزيرة الداخلية إيفات كوبر أمرت بمراجعة استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة التطرف لتحديد أفضل السبل للتعامل مع التهديدات اللي بتشكلها الإيديولوجيات الضارة. طبعا هذا التحليل عم يتناول كراهية النساء باعتبارها أحد الاتجاهات الأيديولوجية اللي بتقول الحكومة إنها عم تكتسب زخم. وقالت كوبر إنه في ارتفاع بالتطرف سواء على الإنترنت أو بالشوارع، وهذا الشيء عم يأثر بالشيء السلبي على المجتمع وعلى الديمقراطية اللي بتتمتع فيها بريطانيا. والمراجعة عبد الغني رح تتناول كمان صعود التطرف واليمين المتطرف بالمملكة المتحدة، بالإضافة للاتجاهات الإيديولوجية الأوسع بما في ذلك الكراهية الشديدة ضد النساء أو المعتقدات يلي بتندرج ضمن فئات أوسع مثل العنف وأسباب وسلوك تطرف الشباب. طبعا وزيرة الداخلية أكملت أنه هاي الاستراتيجية رح ترسم خريطة وترصد الاتجاهات المتطرفة ليتم تحديد كيف ممكن الناس أو تعطيل الناس وتحويلهم بعيد عن هذا الشيء. وقالت إنه المراجعة رح تحدد أيضا أي ثغرات من السياسة الحالية ويلي بتحتاج لمعالجة القضاء أو معالجة للقضاء على هدول يلي بيدفعوا بالمعتقدات الضارة والكراهية والعنف يا يارا. كوبر يلي بتنتمي لحزب العمال صرحت لصحيفة التليغراف وقالت أنه لفترة طويلة فشلت الحكومات البريطانية بمعالجة تصاعد التطرف سواء على الإنترنت مثل ما ذكرنا أو بالشوارع وداخل المجتمعات. وبحسب كوبر رأينا تزايد عدد الشباب الذين تم تطرفهم عبر الإنترنت. التحريض الكراهي بجميع أشكاله يمزق ويفتت مجتمعاتنا. طبعا يا رهي كانت تصريحات لوزيرة الداخلية البريطانية اللي عم تحكي فيه عن هذا طبعا المشروع للقانون. بالانتقال لخبر آخر، المرة خبر رياضي، بعرفي كتير بتحبي الرياضة ومولعة بالرياضة، اختصاصي صح؟ بمشاركة كيليان مبابي ريال مدريد عم يخالف كل التوقعات وعم يتعادل مع ريال مايوركا بالجولة الأولى من الدوري الإسباني. خلينا أنا خبرك التفاصيل. خبرين. ريال مدريد بلش بقيادة نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي مشوار الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب أمام مضيفه ريال مايوركا، والنتيجة كانت 1-1 ضمن المرحلة الافتتاحية للدوري الإسباني لكرة القدم. طبعا أنا بصراحة بشجع ريال مدريد، وبارح كنت يعني ما بدي أحضر المباراة، بس كنت قاعد بكافيه فحاطين المباراة أنه ما بدي أحضرها، مضمون المباراة. أنه ما معقول يعني الريال يتعثر مع مبابي، بيلينغهام، فينيسيوس، رودريجو، المرمى بأمان مع كورتوا، عندك أسماء كتير حلوة، كارفاخال، فالفيردي، يعني ما توقعت أنه والله تعادل، يعني أتليست متوقع شيء ثلاثة بصراحة. يعني باعتقادك أنه المباراة منها حماسية تماما وخلص محسومة، وأنه جولة أولى ومايوركا ويعني ما نهى المباراة، أنه فجأة أو بالأحرى فعلا بالشوط الأول عم بحضر المباراة جاب رودريجو جول، وكان فيك تقولي ضغط معين من لعيبة الريال. الشوط الثاني ما كفيت، ما حضرت المباراة، رجعت على البيت عم بفتح النتيجة، تفاجأت الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع و2-1 ونتيجة 1-1. طب ليه شو صار؟ بصراحة شو التاني ما حضرته، ولكن اليوم عم ينحكى عن مشكلة بخط الوسط عند ريال مدريد. عم ينحكى أنه توني كروز يعني كان مساهم أساسي بكيفية إخراج الكرة من العمق الدفاعي للعمق الهجومي، فهو كان بمثابة صلة وصل. اعتزال توني كروز السنة الماضية أثر على ريال مدريد اللي ما عمل أي صفقة لحتى يعوض توني كروز. ضيفي أيضا ديفيد ألابا اليوم على مستوى الدفاع خارج الخدمة، فيك تعتبري إيدن ميليتاو مع تراجع مستوى. عندك داني كارفخال مثلا كان عم يلعب يمين، فيرلان ميندي عم يكون لاعب مزاجي، بارح أخذ مثلا بطاقة حمراء آخر دقيقة من المباراة. يعني أنت فعليا عندك خط الدفاع في ثغرات معينة، عندك خط الوسط ما له أفضل شيء بالرغم من تواجد مثلا فالفيردي بيلينغام، ولكن بينقص هذا اللاعب اللي قادر يعلي نسق المباراة بالوقت اللي فريقه بيحتاج. بس سؤال حشرة، ما بتعتقد أنه المعنويات يلي بيعطيها وجود مبابي بالفريق ما كان لازم تساهم بأنه تعطيهم الدفعة ويربحوا؟ هو فعليا ريال مدريد بمبابي أو بغير مبابي كان عم يلاقي نجاح كبير بالسنوات الماضية، وفي ناس يعني قالوا أنه مبابي ما له إضافة لريال مدريد بقدر مو ريال مدريد إضافة لمبابي. يعني هاي كان عم يلعب مع باريس سان جيرمان، عم يلعب بفريق، وهو كمان مثل ما بيقول كان حلمه أنه ينضم لهذا الفريق تماما، يعني رغم المشوار الطويل اللي فتل فيه إدارة ريال مدريد. كل نجم بكرة القدم لازم يمرق على ريال مدريد لا تكتمل مسيرته. وفي مقولة بتقول لازم يمر على ريال مدريد، وبحيادي رح أقول أو برشلونة يعني. فممكن بس معقول بعد ما انسجم كتير مبابي بالفريق كرمال هيك هو فعليا تعثر. هو ليك بصراحة أنا يعني حضرت المباراة سوبر الأوروبي من 3 أيام كانت مع أتلانتا، مبابي كان عم يسجل جول، كانت تحركاته بالملعب يعني منيحة. بالنهاية أنت عم تحكي عن واحد من أفضل لاعبي بالعالم إن لم يكن أفضل لاعب بالعالم، واليوم يعني أو مباراة مبارح كان تقييمه مثلا على السوفا سكور 7.5، هو تقييم مانو سيء، بالعكس تقييم منيح ويعتبر من الأفضل بالمباراة. يعني الموضوع ما له علاقة بمبابي، ولكن هو شكل الفريق، هو بداية الموسم، هي رهبة البدايات، هي أسباب أخرى، هي غياب مثلا النجاعة الهجومية، غياب رأس حربة صريح. ممكن نشوف بالأيام اللي جاية كيف رح يتصرف كارلو أنشيلوتي مع هذا الموضوع، رح يكون في قدامه مهمة كتير كبيرة لإيجاد الطريقة الأفضل للوصول للمرمى مع وجود لعيبة مثل مبابي، فينيسيوس، رودريجو، بيلينغام. كيف رح يعمل هي التوليفة كارلو أنشيلوتي؟ خلينا نشوف شو ممكن يصير، على أمل أنه ما يخيب أمال كل الفانس تبع ريال مدريد. لنشوف شو مخبينا المباريات الجاية. لكن شكرا يارا، وشكرا لكم مستمعينا. هيدي كانت أخبارنا اليوم، طبعا كانت أخبارنا ببودكاست مركز الأخبار، معي أنا عبد الغني الحمد وأنا يارا أبو فخر الدين. تبقوا بخير.